الدرس السابع والسبعون من دروس شرح الخلاصة، أنواع الحال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس السابع والسبعون من دروس شرح الألفية، موضوعه أنواع الحال. قال عليه رحمة الله: والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعل وغير مفرد، وعمل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا، وإن تؤكد جملة فمضمار عملها ولفظها يؤخر، وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة، وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، وذات واو بعدها نوي مبتدا له المضارع اجعلن مسندا، وجملة الحال سوى ما قدم بواو او بمضمرين او بهما، والحال قد يحذف ما فيه عامل وبعض ما يحذف ذكره حوضن. فأقول وبالله أستعين: تنقسم الحال باعتبارات مختلفة إلى أقسام، إلى متعددة ومفردة، وإلى مؤسسة ومؤكدة، وإلى مقصودة لذاتها وموطئة، وإلى حقيقية وسببية، وإلى مفردة وجملة وشبه جملة، فالمجموع 11 نوعا. النوع الأول: الحال المنفردة أو المفردة، وهي الحال التي تبين هيئة صاحبها المقصود بالخبر، وهي الحال التي تبين هيئة صاحبها المقصودة بالخبر، نحو جاء زيد فرحا، أي جاء في هذه الحالة لا غير. والنوع الثاني: الحال المتعددة، وإليها أشار الناظم بقوله: والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلا وغير مفرد، أي يجوز أن تتعدد الحال وصاحبها واحد، نحو قول الله تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. فهنا تعددت الحال وصاحبها مفرد، وهذا معنى قوله لمفرد. ويجوز أن تتعدد الحال وصاحبها متعدد، تتعدد الحال مع تعدد صاحبها، وذلك نحو لقيت زيدا مصعدا منحدرا، وإن اختلف لفظهما فرق بينهما من غير عاطف، فيجمع بينهما مثلا في قول الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وإن اختلف لفظهما فرق بينهما من غير عاطف، نحو لقيت زيدا مصعدا منحدرا، ولقيت هندا راكبة ماشية. فإذا كان اللبس مأمونا، إذا أمن اللبس جاز التقديم والتأخير، جاز التقديم والتأخير، إذا أمن اللبس جاز التقديم والتأخير، كالمثال الذي قدمنا: لقيت هندا راكبة ماشيا، سواء قدمت أو أخرت. فإذا قلت لقيت هندا راكبة ماشيا صح، وإذا قلت لقيت هندا ماشيا راكبة صح. وإن لم يؤمن اللبس أعطيت أول الحالين لثاني الاسمين، وثانيهما لأول الاسمين، وهذا معنى قوله وغير مفرد. النوع الثالث: الحال المؤسسة، وهي التي تجيء للبيان، وهي التي لا يستفاد معناها إلا بذكرها والتصريح بها، نحو جاء زيد راكبا، فلا يمكن أن نفهم أن زيدا جاء راكبا إلا بذكر الحال راكبا، فالجملة قبل الحال لا تفيد ذلك ولا تشير إليه، وأكثر الأحوال من هذا النوع. النوع الرابع الحال المؤكدة، وهي عكس المؤسسة، والمؤكدة هي التي يستفاد معناها من الجملة بدونها، وإنما يؤتى بها للتوكيد، وهي ثلاثة أنواع، أي المؤكدة تتنوع إلى ثلاثة أنواع. أولا مؤكدة لعاملها، وهي التي لو لم تذكر لأفاد عاملها معناها، نحو جاء زيد آتيا، فالمجيء هو إتيان، وعات عمرو مفسدا، ونحو وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، فالإزلاف هو التقريب، فكل مزلف قريب وكل قريب غير بعيد. ونحو قول الله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، ونحو قوله سبحانه فتبسم ضاحكا، ونحو قوله تعالى ولا مدبرا، ونحو قوله سبحانه ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا هو معنى قول الناظم وعامل الحال بها قد أكد، أكد عامل الحال بها في نحو لا تعث في الأرض مفسدا. ثانيا مؤكدة لصاحبها، وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها، نحو قوله تعالى لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي حالة كونهم مجتمعين. ونحو جاء الناس قاطبة أو طرا أو كافة أو عامة، قال ابن هشام في شرح شذور الذهب، وهذا القسم أغفل التنبيه عليه جميع النحويين. ثالثا مؤكدة لمضمون الجملة، وهي التي تجيء بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين، ويجب أن يكون عاملها مضمرا، وأن تكون هي أي الحال واجبة التأخير، وعليه نبه الناظم بقوله وإن تؤكد جملة فمضمر، وإن تؤكد أي الحال جملة فمضمر عاملها أي فعاملها يضمر ولفظها يؤخر وجوبا. مثال ذلك زيد أبوك عطوفا، وأنا زيد معروفا، والتقدير أحقه عطوفا، أحقه عطوفا، وحقني معروفا، زيد أخوك أي أحق قدرا، أنا أبوك حقني فتعلما. قال الشاعر أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري. النوع الخامس الحال المقصودة لذاتها، وهذا هو الغالب نحو سافرت منفردا. النوع السادس الحال الموطئة، وهي الجامدة الموصوفة فتذكر توطئة لما بعدها، نحو فتمثل لها بشرا سويا، بشرا سويا. النوع السابع الحال الحقيقية، وهي التي تبين هيئة صاحبها وهو الغالب، نحو جئت فرحا. النوع الثامن الحال السببية، وهي ضد الحقيقية، وهي التي تبين هيئة ما يحمل ضميرا يعود إلى صاحبها، نحو ركبت الفرس غائبا صاحبه، وكلمت هندا حاضرا أبوها. فغائبا وحاضرا حالان من صاحبه، حالان من كلمات صاحبه في الجملة الأولى وأبوها في الجملة الثانية، فالحال هنا سببية. النوع التاسع الحال المفردة، وذلك نحو كتبت الدرس مختصرا مفيدا. النوع العاشر الحال الجملة، وهو مراد الناظم بقوله وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة، أي وتجيء الجملة في موضع الحال المفرد، فيقال فيها لها محل في محل نصب حال، نحو جاء زيد وهو ناو رحلة. فجاء زيد فعل وفاعل وهو ناو رحلة، الواو للحال هو مبتدأ ناو خبره رحلة مفعول به، والجملة في موضع نصب حال. النوع الحادي عشر الحال شبه الجملة، وذلك إذا وقع ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو رأيت الأستاذ في المكتب ورأيت الطائرة فوق الشجرة. والجملة الحالية تكون فعلية وتكون اسمية وتكون متعددة وتكون غير متعددة. فالفعلية نوعان، مبدوءة بفعل ماض ومبدوءة بفعل مضارع. فالمبدوءة بالفعل الماضي في الغالب تقترن بقد لتقريبه من الحال، نحو قول الله تعالى وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فجملة وقد أخرجنا من ديارنا في موضع نصب على الحال، وهي فعلية ماضية مقرونة بقد، وقد تكون قد مقدرة، نحو قوله تعالى أو جاءوكم حصرت، أي قد حصرت، ونحو هذه بضاعتنا ردت، أي قد ردت. فالجملة الفعلية الماضية لا تكون حالا إلا باقترانها بقد التي تقرب الماضي من الحال إما ظاهرا أو تقديرا. وأما المبدوءة بالفعل المضارع فأشار إليها بقوله وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، معناه أن الجملة الواقعة حالا إذا ابتدأت بفعل المضارع المثبت فلا بد فيها من ضمير يعود على صاحب الحال، وهو إما بارز نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون، الواو في يبكون هو الضمير، أو مستتر نحو جاء زيد يضحك، أي هو. فهي تشتمل على ضمير وتكون خالية من الواو لأن المضارع شبيه بالمفرد. وإذا قرن الفعل المضارع الواقع حالا بالواو فلا بد من تقدير ضمير بين الواو والفعل المضارع لتكون الجملة اسمية. ومما ورد منه قول العربي قمت وأصك عينيه، قمت وأصك عينيه، فالواو للحال وأصك فعل مضارع وفيه ضمير مستقدره أنا، وجملة أصك صغرى في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف، فهنا يقدر الضمير وأنا أصك عينيه. وهذا ما أرشد إليه الناظم بقوله وذات واو بعد هنو مبتدأ، أي الجملة الفعلية التي فعلها مضارع الحالية إذا ابتدأت بفعل مضارع مثبت وكان فيها الواو فقدر نوي مبتدأ وأنا أصك له المضارع اجعلن مسندا وأسند إليه المضارع، يعني أنك تنوي مبتدأ وتسند إليه المضارع، فتكون الجملة كبرى في محل نصب حال. وفي ما سوى هذا فالجملة الحالية تربط بأحد ثلاثة أشياء، لأنه لا بد من رابط يربط الجملة الحالية بما قبلها. فالروابط هنا أحد ثلاثة أشياء جمعها الناظم في بيت واحد. أولا الواو وحدها تربط الجملة بالواو، نحو جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد والشمس طالعة، فالرابط هو الواو. ثانيا الضمير وحده، نحو جاء زيد يده، هذا الضمير يده على رأسه، فجملة يده على رأسه حالية والرابط هو الضمير في يده. ثالثا هما معا، أي الواو والضمير مجتمعين، نحو جاء زيد ويده على رأسه، ويده على رأسه، فالرابط هو الواو في ويده، وفيه أيضا ضمير وهو الهاء رابط. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله وجملة الحال سوى مقدمة، أي سوى ما تقدم مما نبه عليه الناظم رحمه الله إذا كان الحال جملة فعلية فعلها مضارع بيّن حكمها. وجملة الحال سوى مقدمة بواو أو بمضمر أو بهما، إما تربط بالواو وحده أو بمضمار وحده أو بهما معا كما مثلنا. ثم ختم الناظم رحمه الله باب الحال بمسألة حذف عامل الحال، فقال والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حضر، أي أن الحال قد يحذف عاملها ما عمل فيها، ما عمل فيها قد يحذف، وذلك إما جوازا وإما وجوبا. فيحذف جوازا إذا دل عليه دليل، والدليل إما لفظي نحو ضاحكا جوابا لمن قال لك كيف جاء زيد، كيف جاء زيد، فحذف جاء لدلالة ما تقدم عليه في الجملة السابقة، هذا دليل لفظي. وإما حالي، الدليل الحالي كقولك لمن قادم من سفر أو من حج مبرورا مأجورا، تقول له مبرورا مأجورا، فمبرورا ومأجورا حالا، وعامل الحال محذوف. فلك أن تذكر العامل ولك أن تحذفه، ويسميه ابن هشام في المغني الدليل غير الصناعي، الدليل غير الصناعي، عندهم دليلان الحذف، فيه دليلان، دليل غير الصناعي ودليل صناعي. الدليل الصناعي هو الذي لا يعرفه إلا المهرة من النحاة. ويحذف أي العامل وجوبا إذا جرى مثلا كقول بعض العرب حضين بنات صرفين كنات، حضين بنات صرفين كنات، فحضين وصرفين حالان، وعاملهما محذوف وجوبا تقديره عرفتم. قال المكودي والحضين اسم فاعل من حاضي المشتق من الحظوة، وصرفين من الصرف وهو عدم الحظوة، يقال صرفت المرأة صرفا إذا لم تحظى عند زوجها وأبغضها. والبنات جمع بنت، والكنات جمع كنة وهي زوجة الابن، فبنات وكنات منصوبان على التمييز، لذلك قال الناظم وبعض ما يحذف ذكره حضر، أي يمنع ذكره. ومن حذف عامل الحال وجوبا إذا سد مسد الخبر، نحو ضربي العبد مسيئا. ويحذف أيضا الحال ولم ينبه عليه الناظم رحمه الله، قال في المغني أكثر ما يرد ذلك إذا كان قولا أغنى عنه المقول، نحوه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي قائلين سلام عليكم. وقد تحدث ابن هشام في المغني عن الحذف عموما في النحو، تحدث عن الحذف في النحو فأطال وأجاد رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.